إذا كنت أقيم مع قوم لا يقنطون، ثم انتقلت إقامتي مع قوم يقنطون، هل أقنط معهم أو كيف تنصحونني؟ نعم، إذا قالت فقط معهم تبين لهم السنة إذا كنت جاعل. طيب إذا لا يجب الخلاف بين قول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على من نادر العلم يكمل فلا تختلفوا عليه. الحمد لله. ولهم شبهة لأن قال بعضها العلم، قال يقولون في النجم بعضها العلم دائما. نعم. فإذا قالتهم فقرت معهم وعلمهم السنة إن كنت تعلم حتى لعلهم يستفيدوا منك. بارك الله فيكم. إذا القنوت في الفجر لا يوجب الخلاف بين المسلمين؟ لا ما ينبغي الخلاف بين المسلمين. الحمد لله. يعني في الشبهة وقال به بعضها العلم. طيب. لكن تركه هو السنة هو الأفضل هو الأحسن. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. لقول سعد بن طارق. نعم الأشجعي رضي الله عنه. نعم قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أهل الذكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي أفكان يقرأ الفجر؟ فقال طالب أي بني وحده. فدل على أن ليس من سنتهم قنوت الفجر دائما، إنما هذا عند الحاجة إذا نزلت النازلة عدو. نعم يقرأ في النوافل في الفجر وفي غيرها. بارك الله هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.